هنا الحاجة وعكسها، هنا المستحيل والمعجزة، هنا الصعوبة والتحدي، هنا مصر، هنا مصر. نشوى الكوفي وأشرف خيرت. هنا مصر. إخراج محمد علي. على هندسة الهواء خالد عيد. مساء الخير على حضراتكم، يا رب تكونوا طيبين وبخير وفي أحسن حال. وأهم ما أدعو لكم به هو الوعي والبصيرة في زمن زادت فيه الفتن وزاد الزن على الودان أمر من السحر. سهل تقول كلام وتطلع فيه عنطر، سهل تقول أشعار، وسهل تقول آية قدس وجيلك، وسهل تقول القدس خط أحمر للمسلمين، رغم أن دي أكبر خدعة. القدس هي الحقيقة لكل العرب، مسيحيين ويهود ومسلمين، لأن أكبر كذبة أن دولة كمان تقوم على أساس الدين. إسرائيل قايمة على كذبة، نقوم نكذب زيها، نقوم نكرر نفس كلام الناس اللي بتتكلم في الدولة حاجة اسمها إسلامية. مفيش حاجة اسمها دولة إسلامية ولا يهودية، ولا عمر الدين نزل علشان تعمل بيه دول. سهل تقول المسلمين القدس خط أحمر ونور العين، سهل. ولكن يا سادة طيبين، صعب تكون واقعي وتحط حلول حقيقية في ظل خيانة من أول القصيدة لآخر القصيدة. إيه اللي حاصل؟ اللي حاصل تراشق بين اتنين ظالمين، ما بين أردوغان وما بين نتنياهو. أردوغان بيتهم إسرائيل بدولة الاحتلال والإرهاب التي اغتصبت حق اليهود، حق العرب في القدس. ونتنياهو بيرد على أردوغان بيقول أنه لن يتلقى الدروس من ساجن الصحفيين وكاتم حرية الصحافة وقاتل الأكراد والمتعاون مع الإيران في هدم العالم العربي. اللهم أضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا منهم سالمين. لكل دجال في دجال زيه أو أشطر منه، والاتنين دجالين. المهم إحنا هنعمل إيه؟ إحنا هنقول إيه في قلب الليلة دي؟ المشهد بيقول إن بكرة الأربع هو اجتماع القمة الإسلامية في مدينة إسطنبول. منظمة التعاون الإسلامي قد أعلنت عن هذه القمة يوم الأربعاء اللي فات في أعقاب القرار اللي أعلنه ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية ليها. يعني منظمة التعاون الإسلامي رأت في القمة اللي هتعقدها بكرة بعد أسبوع أو 8 أيام من إعلان القرار هو الحل. نشجب ونستنكر وإحنا قاعدين في إسطنبول، والنتيجة لا شيء. وأنا قاعدة بكلمكم وأنا متأكدة أنه لا شيء. ليه طيبين؟ أصل أكم من قمم حملت اسم القدس والنتيجة صفر. أكم من قمم حملت إنقاذ فلسطين والنتيجة صفر. يا سادة طيبين، مفيش أغلى من ضياع الأرواح. نسيتوا محمد الدرة ولا لسه فاكرينه؟ محمد الدرة الطفل اللي كان عمره ما يتجاوزش 10 أو 9 سنين في حضن أبوه، الطفل اللي وقت الانتفاضة اتزنق هو وأبوه في الشارع وأصيب سنة 2001 برصاص الإسرائيليين. أبوه كان بيشاور قصاد الكاميرات والعدسات ونسي العالم محمد الدرة، وبيقول لك إسرائيل طيبة ولطيفة وبنت حلال. ولازم الحقيقة نسمع الكلام. نسمع الكلام من مين يا سادة؟ أي طرف؟ والنبي كفاياكوا بقى. قدس إيه؟ عايزين ترجعوا القدس؟ رجعوا العقل الناقد للعرب، ورجعوا للعرب إرادة حرة وضمير حي يقول القدس لازم ترجع لما كلنا ضميرنا يتصلح. صوت بلادي بلادي بلادي. يدوي عبر الأجيال صوت حضارة من يومها جبارة يا ما صنعت أبطال ورجال صوت شعب ماشي آلاف السنين كل خطوة منه كفاح ملايين أمجاد كتبها بحياته مصر حياة أخطى المخلصين عيش حياتك بس ابحث عن ذاتك يا مصر وشوف عمرها كام نور وجودك من خطوة جدودك شعرة عزم وخير وسلام صوت شعب مصري وأعظم لكيك أي أخ عربي يروز إليك أمجاد كتبها بحياته مصر حياة أخطى المخلصين خلوني أتكلم في جزئية الحياة سألت فيها اليومين اللي فاتوا وخصوصا مع ما أطرحه من رؤية في علاج القضية قضية القدس اللي كلنا طبعا يعني مشغولين بيها من يوم الأربع اللي فات. الحياة ناس قالت أنت كده بتقولي لنا الحقائق ماشي لكن هل معنى كده أن احنا ننسى القضية إطلاقا يا طيبين إطلاقا ولا يمكن أفكر هذا التفكير. كل بقعة عربية في العالم العربي هي جزء مني ومن تكويني ومن فهمي ومن هويتي ومن جغرافيتي ومن تاريخي. مفيش حاجة اسمها تنسى جزء في العالم العربي. ولكن هل مظاهراتكم، هل حرق العالم، هل تقطيعه محطه في كوباية فيها مية، هل الإساءة والتطاول، هل ده حيرجع القدس؟ ما انتوا بقالكم أكتر من 60 سنة بتعملوا ده. هل رجعت القدس؟ ليه مصرين تعالجوا المشكلة بنفس الطريقة اللي فشلتوا في إنها تتحل بيها القضية؟ إذن أي مرض أو أي مشكلة علشان تعالج المرض لازم تحدده هو ايه. لو سخن لازم تقول سخن ليه، لان ده عرض ماهوش مرض. لو حددت المرض صحيح تعرف تحط العلاج الصحيح. لكن طول ما احنا عايشين في التغييب ومش مدركين للحقائق، هي دي الجزئية عمرنا ما هنرجعها إلا وفقا لوعد ربي، وأنا مؤمنة بيه ودعايا ليل نهار أكون من العباد دول، رغم أن مؤشرات ومعطيات المرحلة لا تنبئ بأن لسه موجود هؤلاء العباد. ربما بيتكونوا، ربما بيتشكلوا، ربما ما زالوا في رحم الأيام. فإذا جاء وعد الآخرة أنا مستنية الوعد الثاني للصهاينة. نفس الأمر لو عندك حنفية بتخر، إما إنك تفك الحنفية علشان تشوف هو إيه سبب إن هي بتخلي المية تخر، أو تحط لها جردل تحتها أو حلة المية تنزل فيها وتخلص دماغك اللي بنعمله من 60 ولا 70 سنة، إن إحنا حاطين تحت الحنفية جردل. بس الحنفية لما بتخر بالمية من 60 70 سنة، المأساة ما بقتش فقط في خر المية، دي الحيطة رشحت وغرقت الأرض وبقى في عفونة على الحيطة، المشاكل بتتراكم. فالنهاردة عايزني أقولك المشكلة إنك تغير الحلة ولا الجردل اللي تحت الحنفية، الحنفية هي اللي فيها مشكلة. أنا بقولك المشكلة فين، أنا بفكرك بالأزمة مش بالطرق الغلط اللي انت بتعالجها بيها، أنا بحطك قصاد الأزمة الحقيقية، حلها إزاي ونتعامل إزاي. مع ذلك بقى ما تكلمونيش، لأن أنا مليش الحقيقة في التغييب أو في التضليل. ولو وصل حضرتك كلامي اني بقولك كبر دماغك، اني بقولك كبر الجمجمة، اني بقولك خلاص ما هي راحت، يبقى حضرتك أسأت الفهم او انا أسأت التعبير، فلهذا وجب التصحيح مرة اخرى. يا سادة يا كرام، لن تحل مشكلة فلسطين ولن تحل مشاكلنا العربية الا بمواجهتها وتحديد العوامل اللي محتاجة علاج فيها. أما التغييب والتضليل ما بين مؤتمرات وبيانات ونداءات، فلن تعيد القدس كما لن تعيد فلسطين. السؤال الثاني اللي وصلني في هذه القضية، جزئية اللي كنا تكلمنا عليها، أن القرار صادر، أن ترامب ما أصدرش القرار، القرار صادر سنة 1995 في عهد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، فترة ولايته الأولى، وتم تأجيل اتخاذه طول الفترة دي، يعني طول 22 سنة. في ناس بتسأل ليه تأجيله لمدة 22 سنة؟ الحقيقة أنا جاوبت عليه قبل كده، بس خليني برضو أوضح الظروف مرة تانية. تم تأجيله 22 سنة لأن العالم دي بتطلع القرارات وما عندهاش قدر واحد لتأجيله، لأنها بتكون محددة مواعيد إصداره أو تنفيذه. دليلي وعد بيلفور، دليلي مؤتمر بازل 1897 في سويسرا اللي أعلنت فيه الصهيونية العالمية إنها هتعلن دولة إسرائيل كمان 50 سنة، وقد كان، رغم أن وعد بيلفور صدر 1917، رغم أن تل أبيب مبنية سنة 1909 في ظل الحكم العثماني أو الاحتلال العثماني للعالم العربي، رغم أن مؤتمر الصلح في باريس تم إقرار في 1919 بعد الحرب العالمية الأولى، تم الاتفاق فيه على إقامة وطن قومي لليهود بالإجماع، وصدق القائمين على حكم بلاد الحجاز في وقتها فيصل، الأمير فيصل ابن الشريف حسين، أمير أو ملك أو أمير مكة، ما علينا برضو، ده التاريخ اللي بيقول. بس إعلان دولة إسرائيل لم يكن إلا سنة 1948، بمعنى وليه 1948 ده التاريخ اللي أعلنت فيه بريطانيا إنهاء الانتداب البريطاني عن فلسطين وسابتها للصهاينة. بس بريطانيا كان ممكن تعمل ده قبل 48. أيوة، كل شيء مدروس ومخطط له باليوم والثانية. ولهذا اللي يقول لي أصل هما كانوا عاجزين أو خايفين من العرب، أنهي عرب يا فندم والنبي؟ عرب مين اللي خايفين منهم؟ خايفين منهم على إيه؟ بس علشان نبقى فاهمين، ده بيل كلينتون كان بيقود مباحثات كامب ديفيد ما بين الرئيس الراحل عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية أو منظمة فتح أيا كانت الرئاسة كانت فين، وما بين الأردن وما بين الإسرائيليين سنة 99، وهو ماضي القرار من سنة 95. إحنا اللي بننسى التاريخ يا عرب. فنمرة واحد، هو عارف معاد تنفيذ القرار هيبقى إمتى من يوم إصداره. دي ناس ماشية بالأجندة. نمرة اتنين، هل في مرحلة أنسب من مرحلة الفوضى المخطط ليها من سنة 77 في عهد جيمي كارتر؟ مفيش خالص. دي مرحلة قطف ثمار الفوضى، زي ما بالظبط كده أرخولها وترخولها. دي المرحلة المناسبة، الدنيا مولعة وكل يوم تزيد ولعة وكل يوم يتقاد فيها حريقة، فما فيش ألطف من المرحلة دي أبدا. نمرة ثلاثة، لأول مرة بتقوم في إسرائيل مظاهرات بهذا العدد، قامت فيها مظاهرات قبل كده لكن لأول مرة بتقوم فيها مظاهرات بالألاف ضد فساد رئيس وزراء. لحد النهاردة، وده بقالها أسبوع، مظاهرات ضد نتنياهو في تهم الفساد الموجهة لي من قبل الحكومة الإسرائيلية. كل ده بيشغلهم، لكن لازم النهاردة وحدي حضرتك مثال. أمريكا تدعي، وأنا مصرة على كلمة تدعي، أن إيران هي العدو، وإسرائيل تدعي أن إيران هي العدو، على الرغم من أن الاثنين هما اللي خلقين إيران الملالي. إيران الملالي النهاردة سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني بيعلن، يعني قاسم سليماني بيعلن أنه أجرى اتصال بقيادتي حماس والجهاد في قطاع غزة، معربا عن استعداد طهران لتقديم دعم شامل للمقاومة الفلسطينية. دي جزء جديد في اللعبة، حذرنا منه هنا لما أعلنت مصر عن توقيع المصالحة ما بين فتح وحماس، وقلنا أن ما يحدث في المنطقة الآن هو تجديد خطط. مصر بتحاول تمتص هذه الخطط بخطط تانية. ما تقود مصر من مصالحة ما بين فتح وحماس ما يعجبش، ما يأكلش عيش، ما يغنيش. تاني للمرة المليون بيهد خطط ما قبل 30 يونيو 2013. مصالحة فتح وحماس يعني إنهاء المسألة الفلسطينية، يعني توحيد جهودهم، يعني وصول حكومة موحدة للطرفين لكل الفلسطينيين في قلب غزة. إيران النهاردة بتعلن عن دعمها واستعدادها لدعم حماس والجهاد التابعين بشكل أو بآخر للإخوان المسلمين. ألا معنى كده، وعايز أقول حاجة، في بلاد أمريكا وفي خطط الموساد مفيش فعل مش محسوب نتيجته خالص على الإطلاق، كل فعل محسوبة نتيجته بالسنتي بالملي. فأنتوا بتشتكوا من توسع الهلال الشيعي في لبنان وسوريا والعراق واليمن، فالهلال واخد من تحت لفوق، ده غير المنتصف بالمنتمين لهذه الطائفة الشيعية. النهاردة انت بتأكد وجوده في قطاع غزة وتجعله يمتد، انت بتحرك التوتر اللي انت معرفتش تولعه في لبنان من كام اسبوع. ده مجرد سؤال بس، يعني انت بتحرك تاني ملف الشيعة وملف المنظمات والميليشيات المسلحة في قلب المنطقة اللي معرفتش تولعها في قلب لبنان، لما خبراء المفرقعات المصرية أبطال العبوة النسفة التي كانت تستهدف وجود مواجهة ما بين حزب الله وما بين إسرائيل، فالنهاردة أنت بتخليها بشكل تاني، فالنهاردة أنت بتخلي إسرائيل تضرب غزة، وغزة اللي بتطلق صواريخ على إسرائيل، وكالعادة لا يسقط فيها قتيل، هي صواريخ إشعال حرب ولكنها ليست صواريخ حسم حرب. إذن ما نراه اليوم يا سادة طيبين على الساحة هو عملية مواصلة لتثبيت أقدام الفتن وتثبيت أقدام الطائفية وتثبيت أقدام الفوضى والتفتيت اللي أوقفته بلادك في 30/6/2013. قلتها وبقولها، ما يحدث في القدس رغم حزني وولعي على فلسطين ككل التي ما زلت أردد أنها هي دولة محتلة من قبل قوة محتلة وميليشيات ترفع شعار الدين تماما كداعش، لأنه لا يوجد في العالم كله دول دينية إلا الفاتيكان. فنقوم بنتكلم على القدس اختزالا لقضية فلسطين؟ عفوا يا سادة، عن أي قدس تتحدثون؟ أتحدث أنا عن فلسطين، أما أنتم فتختزلون الحقائق وتردون بإشعال الحرائق دون إطفائها ودون توعية الشعوب. يا سادة طيبين، هل وصل لعلمكم إن عدد المجندين، ده وفقا لفيلم وثائقي للبي بي سي، عدد المجندين المسلمين من عرب 48 في الجيش الإسرائيلي تضاعف 10 مرات في السنين الثلاثة اللي فاتوا؟ جايبينهم، ادخل على البي بي سي من فضلك او اكتب على الانترنت جملة، اكتب فيها جيش اسرائيل 3 نقط العرب، وتفرج على فيلم مدته 45 دقيقة، وتفرج عن تجنيد المسلمين في قلب الجيش الاسرائيلي، وتكلمني وتقولي القدس ده بيجندوا الفلسطينيين يا طيبين في قلب الجيش الإسرائيلي. إسرائيل إيه اللي أنتم مش شايفين إنها العدو الأساسي لحد دلوقتي، وأن ما يحاج ضدكم من خطط موضوع من سنين، بس محتاج وعيكم وضمائر حكام، ضمائر حكام كانوا في البداية مرحبين من 1919 لما قال فيصل ابن الحسين انه بيدعم حييم وايزمان رئيس الطايفة أو المنظمة الصهيونية العالمية في مؤتمر باريس وبيدعم اتفاق أو وعد بلفور. اكتب كده على الانترنت وخش واقرأ، اكتب اتفاق فيصل وايزمان، بس ما تصدقش كلامي وتاخده كمسلم بيه، علشان لو أخدته مسلم بيه تتعب وتبقى بعتلي عقلك. حتى لو أنا بقولك حقايق، هي هتفضل معلومات، فقط مجرد معلومات أنت سمعتها لحد ما تتأكد منها أنت. هنا الأزهر والكنيسة، هنا الإمام والسيدة نفيسة، هنا محمد وعيسى، هنا مصر. رجعت لحضراتكم تاني، يا رب تكونوا دايما طيبين. بحب أغنية الحلاج تتر مسلسل الخواجة عبد القادر. ليه؟ لأن في عبارة من أروع العبارات: ديني لنفسي ودين الناس للناس. يا سلام، أيوة، أنا ديني لنفسي هو صح هو غلط اللي حيحاسبني عليه ربنا، دين الناس ليهم هم أحرار. عمر ما كان في حد وصي على التاني في دينه. يا طيبين، ليه بقول لكم ده؟ علشان لازم أحكي لكم على اللي بيجرى في المملكة العربية السعودية. زلزال، فعلا زلزال في التغيرات، لكن المشكلة إنها تغيرات لازم تتحسب ويتم تقييمها. مش بحب أخد الأمور بسطحية، سواء إني أفرح لها فأؤيدها أو أغضب منها فأعارضها. لا، الخطوات مبشرة، بمعنى لما تبص عليها من بعيد تقول يا سلام إزاي ده حلو ده، لكن لما تيجي تتأكد وتبص عليها بجد تقول ما ينفعش تبقى الحيطة مرشحة والعفونة ضربة فيها وأديها والشبوية. ده أنا لازم أنزل القشرة بتاعة الترشيح، وبعدين قشرة العفونة، وبعدين أضبط حنفية المية والمواسير من جوه، وبعدين أدي وش بعد كده محارة، وبعد كده أدي وش معجون، بعد وش المعجون أدي اللون الحلو فالحيطة تستحمل وتشد معايا. لكن أدي وش على طول وكأنك ما عملتش حاجة. ليه بقول ده؟ بقول ده لأن يعني أقرأ خبر إن بدء أعمال السينمات هيبدأ، أو تدشين السينمات هيبدأ في السعودية من أول يناير 2018. يعني النهاردة 12 ديسمبر، كمان 18 يوم السعودية هيبقى فيها سينمات تروحها الستات وتروحها الرجالة، بس السؤال هل هتبقى حفلات عادية عامة يعني تروحها العائلات أو يروحها الستات والرجالة مع بعض، ولا هيعملوها مفصولة؟ ده سؤال يعني بريء يعني، والله ما هو تريقة، أنا بتكلم جد. الحفلات اللي بتتعمل في السعودية اليومين دول حفلات الشاب خالد، حفلات يني، وبتحضرها اللي بيحضرها السعوديين. هو في ايه؟ هو علشان انفض عن نفسي تهمة ارهاب افتحها على البحر الاول، ولا افتح الشباك علشان اللي جوه ده ما يجلوش لطشة برد؟ ده برضو سؤال مهم. شعب كان بيعمل كل حاجة في السر، في السر، عايز يشرب خمور في السر ويهربها، عايز يشرب سجاير يهربها، عايز يلبس اللي على عايزه اللي هو عاوزه من الستات، يلبسوا العباية والنقاب على وشهم أول ما يركبوا الطيارة، مش لما ينزلوا البلد اللي رايحينها، أول ما يركبوا الطيارة يكونوا مغيرين وقلعين ومعاملين شعرهم في أحسن حتة، كل حاجة في السر. لا أعيب على الشعب، ولكن أنت اللي حطيتهم كده، خليت فعل الأمور بالإجبار، بالإجبار باسم الدين. فإذا كان الدين ما فيهوش إجبار في أهم جزئية فيه، الإيمان بالله، ما بالك بفعل الشيء من تركه؟ تتحجب ما تتحجبش، يشرب خمر ما يشربش، مش معنى كده، عشان بس نعرف المخاخ والعقول، مش معنى كده ان من حق اي حد يشرب خمره وخلاص ونسيبه، وده مباح. ونشوى الحوفي بتحلل شرب الخمر اطلاقا. نشوى الحوفي تدعو للسفور علمانية وكأنها مش ما علينا، لا كلامي واضح. نشوى الحوفي بتقول يا جماعة الخير، مفيش حاجة بالإجبار، حتى اكبر القضايا وهي الإيمان بالله، لان اللي تعمله عفوا وانت مجبر على شيء عمرك ما هتعمله بحب. لو اتيحت لك الفرصة تسرق هتسرق. لو انت مش مقتنع ان السرقة دي حرام وعمل آثم، لو اتيحت لك الفرصة تسرق بعيد عن العيون هتسرق. لو انت مش مقتنع ان ربنا احق ان يحب قبل ان تخافه، عمرك ما حتذوق حلاوة الإيمان. فالنهاردة أنا بعمل لهم يني، وبجيب لهم الشاب خالد، وبعمل لهم سينمات، ثم النهاردة وزارة الدفاع السعودية أعلنت عن تأسيس من مايو اللي فات، عن تأسيس مركز اسمه مركز الحرب الفكرية. الحقيقة وقفت كتير قصاد ما يطرحه هذا المركز من فيديوهات ومن تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي على أساس تجديد الخطاب الديني، عظيم. بس نمرة واحد، ده مركز مش لازم يكون يتبع وزارة الدفاع، ده يتبع الأوقاف السعودية، يتبع الإرشاد في السعودية، يتبع الثقافة في السعودية، يتبع التعليم. يا أخي يعني أنت عايز تبقى عامل مركز على الإنترنت يقول كلام، ومناهج التعليم تقول كلام؟ عايز تبقى عامل مركز على الإنترنت يقول كلام؟ يعني معلش سامحوني، وده حصل الأسبوع اللي فات، كل مواقع الأخبار في العالم نقلت خبر أن هذا المركز مركز الحرب الفكرية يقود مبادرة لإقناع الناس في السعودية قبل أي شيء أنه لا توجد عقوبة للمرتد، وأنا موافقة، والله أنا بقولها من سنين، مفيش حاجة اسمها عقوبة مرتد خالص، ومن يقول غير ذلك بيخالف الدين. صحيح الدين لا إكراها في الدين، صحيح الدين ده القرآن، صحيح الدين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويوم القيامة يحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ده صحيح الدين النهاردة السعودية بتطرحه. السؤال بقى، الجماعات السلفية اللي مولتها هيقولوا إيه؟ والأزهر اللي طلع بيان قبل كده وقال قتل المرتد هيقولوا إيه؟ ما هو بالراحة على عقلي، أصل الدين مش عباية، الدين مش عقال، أغيره النهاردة أخليه لونه أبيض وبكرة أخليه لونه أوف وايت أو بيج، لا الدين ثابت. فالنهاردة السعودية بتقود الحملة أنه لا عقوبة لقتل المرتد، والحقيقة وجهة النظر المطروحة فاجئتني، فيها بندين أنا كنت طول الوقت أستند عليهم إلى جانب قرآن الله. البند الأول هو حروب الردة، لأنها لم تكن حروب للإسلام ولكن كانت حروب لهيبة الدولة. اختلف فيها عمر بن الخطاب الفاروق مع أبو بكر الصديق وقال له أنت هتكره الناس يا أبو بكر إن هم يؤمنوا بالله؟ فقال له يا عمر لو منعوني عقالا، العقال ده بقى ملوش دعوة بالدين، ده العقال ده المادة، ده العقال ده السياسة، ده العقال ده هيبة الدولة. يا عمر لو منعوني عقالا كانوا يعطونيها لرسول الله لحاربتهم عليه. إذن أبو بكر ما قالش لو منعوني، لو كفروا فأنا لازم أحاربهم، لو مش عارف إيه أنا لازم أحاربهم، لو امتنعوا عن الحج، لا، قال له في عقال، والعقال ما يعني أنه يخص الحياة وليس الآخرة والخالق. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، الجزئية المهمة اللي ممكن تعتمد عليها هي القرآن، ده نمرة اتنين. نمرة تلاتة، إنهم أخدوا الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إن إحنا محتاجين نعرف كلمة الدين والجماعة، وهي لا تعني هنا الدين والخروج عن الشرع. نمرة أربعة، استندوا إلى موقف أنا الحقيقة أول مرة أخد بالي منه وأنحني لهذا الفكر. بس تسأل هو الفكر ده ما كانش عارف الكلام ده من زمان؟ لما قالوا في مركز الحرب الفكرية بوزارة الدفاع السعودية، قال لك النبي عليه الصلاة والسلام لما راح يعني في العام السابع الهجري، لما كان رايح يحج ومعاه المسلمين، ثم حصل ان هم الكفار قالوا له لا ما تخشش، وبعدين حصل صلح الحديبية، في شرط في هذا الصلح بينص على ان اللي يروح من الكفار الى النبي في المدينة علشان يؤمن من غير اذن وليه النبي ما ياخدوش، والنبي وافق. واللي يجي من المدينة من المسلمين يرجع عن دينه ويوصل للكفار، الكفار مش هيرجعوا والنبي وافق. هنا في سؤال وهما ده اللي بيطرحوه، هل النبي ممكن يتخاذل أو يتراجع عن إن هو يقيم حد من حدود الله لمجرد صلح دنيوي أو سياسي؟ بمعنى إن التراجع عن الدين وترك المدينة والعودة إلى الكفر مرة أخرى، لو هي يعني خلاص بقى مرتد، لو هو مرتد حقيقي على الدين وعقوبته الإعدام، كان النبي لا يمكن يقبل. صح ولا مش صح؟ أنا عجبتني جدا بقى كمان هذا الاستدلال المنطقي. بس السؤال هو ده ما كانش معروف قبل كده؟ السؤال ليه غيبتوا الناس سنين طويلة؟ السؤال إلى متى يستمر تضليل الناس باسم الدين؟ لمصلحة مين؟ مفيش حاجة اسمها قتل مرتد. السؤال كم واحد مشي وراكو، وكم دولة أسست على فكركم، وكم جامع وكم شيخ وكم إمام بيقول بنفس الفكر، هتقنعوهم بالعكس إزاي؟ السعودية أنفقت مليارات مليارات على الترويج لهذا المذاهب، لهذا الفكر، سواء الوهابي أو السلفي أيا كانوا، كلهم كانوا ماشيين ورا بعض وكلها مسميات بالنسبة لي. أنا أعرف الإسلام، والإسلام بالنسبة لأمة الله اللي بتكلمكو هو العقيدة اليهودية والعقيدة المسيحية وعقيدة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، نبي الله. بس كده، ده الإسلام بالنسبة لي كفهمي للقرآن وكفهمي للدين وكفهمي لحياتي في الدنيا دي. استخدام الدين علشان يكون هو وسيلة التأثير على الشعوب أو وسيلة الحكم، أو وده اللي حاصل في التاريخ بالمناسبة، وده اللي اعترف به الملك فيصل ابن عبد العزيز في خطابه إلى الرئيس الأمريكي جونسون سنة 1966. في هذا الخطاب اللي كان بيقول له مصر استقوت، مصر كبرت، مصر موجودة في اليمن، وعلشان نخرجها من اليمن محتاجة إسرائيل تديها ضربة محدودة، هي والأردن وسوريا، فتنشغل عن اليمن بإسرائيل. علشان اللي بيعملوه دلوقتي يعني سنة 66 هو نفسه اللي كانوا بيعملوه سنة 1818، لما محمد علي بعت ابنه إبراهيم باشا فقضى على الدولة السعودية الأولى وعلى الوهابيين. ياه مرة تانية. الدين ملوش علاقة، الدين ملوش علاقة، ولكن للأسف البني آدم في العالم كله، مش في منطقتنا بس، إحنا في منطقتنا الموضوع بزيادة عندنا لزيادة نسب الجهل، لزيادة غياب الوعي، لزيادة نسب المتاجرة بالعقول وغياب الضمائر في الإعلام والتعليم والثقافة. الدين هيكون هو المواجهة للأسف، للأسف في السنين اللي جاية. اوعوا تكونوا فاكرين ان ترامب احمق، اوعوا تصدقوا الفيديوهات اللي بتتعمل دلوقتي ومنتشرة على الفيديو على مواقع التواصل ومنتشرة على الواتساب ومصدقينها. ترامب بيهزقوه، ترامب غبي، ترامب احمق، ترامب ترامب ترامب ترامب جيل يا سادة من بين أجيال. هم بيطبقوا سياسة أجيال وراء أجيال بتسلم بعضها العصاية لتنفيذ خطة كل واحد منوط بيه تنفيذ بنود محددة فيها. إحنا بنطبق سياسة أجيال وراء أجيال هتعيش على حلمها، بس هم بتوع التنفيذ، احنا بتوع التنفيذ. صحيح هم اللي حاطين خطة وماشيين عليها سنة ورا سنة، احنا حاطين احلام وما حطناش لحد دلوقتي ولا طوبة على الارض. زعلانين على القدس، صحوا ضمايركم وصحوا عقولكم ووعيكم علشان فلسطين كلها ترجع والعالم العربي كله يرجع. زعلانين على القدس، اشتغلوا بضمير علشان ما تتحوجوش لهم وتمد ايديكم لهم. زعلانين على القدس، قولوا لحكام في المنطقة يبطلوا يتفاوضوا معاهم من ورا ظهرنا كلنا. قولوا لناس كتيرة يا عالم، صحوا الضمير في كل العالم، القدس مش هترجع، ولا فلسطين هترجع، ولا العراق هترجع، ولا سوريا هترجع، ولا ليبيا هترجع، ولا اليمن هترجع، غير لما كلنا نبقى ايد واحدة بنشتغل برؤية واحدة بضمير حي بنحمي فيه بعض، مش بنضرب بعض فيه بالسكينة والخنجر من ظهرنا وفوق الوش نستنكر ونشجب وندين. وسلم لي بكرة على قمة الدول الإسلامية في اسطنبول، قال مين يا ولاد اللي حيحمي القدس؟ قال لك أردوغان. يا ترى اللي مطبع مع إسرائيل من 2006 من 2016 ولا عضو حلف الناتو من 51؟ يا ترى أردوغان حيعمل إيه بكرة في قمة نتيجتها مسبقا عندي ديان وشجب واستنكار وبيان ديوك بيتخنقوا فيه؟ دايما هنا مصر واعية وحضرة. سلمى غنمة يا رب بوعي ناسها، يا رب بوعي ناسها وضمايرهم وإنتاجهم، دايما هنا مصر. كنتم مع هنا مصر. هنا مصر، نشوى الحوفي وأشرف خيرت. هنا مصر، إخراج محمد علي، إذاعة جمهورية.